وقفت قدام قول من أجمل الأقوال اللي قرأتها السنة دي، وحسيت إن الزمن وقف بيا كده وقعدت أفكر. المفكر الكندي اسمه جان فانيه بيقول: الحب ليس فعل الأشياء الخارقة أو البطولية، إنما الحب هو ممارسة الأشياء الاعتيادية بحنان. حسيت إن في حاجات كتير في حياتي محتاج يخشها الحنان عشان تبقى مليانة حب، وأكتر الأشياء اللي محتاجة تمارس بحنان ما بيننا هي الحوار، الحوارات الدائرة ما بيننا في بيوتنا. والبيت الخالي من الحوار الهادئ الناضج هو بيت خالي من الحب، والبيت الخالي من الحب هو بيت خالي من كمال الإيمان، لأن سيدنا رسول الله قال: لن تؤمنوا حتى تحابوا. فإجادة فن الحوار معناه رجوع الحب للبيت، والحب لو رجع للبيت هيرجع معاه الإيمان. أنا هشام، عندي 28 سنة، أنا من عيلة بتشتغل في الصناعة أبا عن جد. طول عمرنا واخدين حياتنا جد وملناش في اللت والعجن. اتربيت على اني اتصرف مظبوط علشان محدش يفتح بقه معايا، ومن وانا صغير ما بحبش حد يقول نص كلمه او يغلطني في حاجه، حتى ابويا وامي. اتعلمت اني اكون زي ابويا بالظبط، عنده رد لكل حاجه، عمره ما طلع نفسه غلطان ولا حد عارف يقنعه باي حاجه، لدرجه اني ما افتكرش انه ساب حد يكمل كلامه معاه للاخر. كان اول ما يحس ان اللي قدامه شايف حاجه غير اللي هو شايفها كان يبتدي يهاجمه ويوصله ان اللي بيقوله ده كلام فارغ حتى من قبل ما يكمله. كانت طريقته ونبره صوته وشكله بتخليه ينتصر في اي مناقشه ويفرض وجهه نظره مهما كان اللي قدامه، لدرجه ان معظم الناس بقت خايف تتناقش معاه. أنا كنت بحب مها بنت عمي من وإحنا صغيرين، واتجوزنا بعد ما اتخرجنا على طول، ومن ساعتها وإحنا في مشاكل ما بتنتهيش. أي موضوع كنا بنتكلم فيه مهما كان هايف كان بيتحول لخناقة، ولو حد فينا حاول إن هو يفتح الموضوع عشان نحل المشكلة كان بقدرة قادر يتحول لخناقة أكبر. مها كانت متربية في بيتنا بعد عمي الله يرحمه ما مات، ويمكن تكون هي دي المشكلة، إن إحنا شبه بعض بالظبط. كل موقف كنا بنتصرف فيه بنفس الطريقة، واحد فينا يروح للتاني علشان بس يثبت إن هو مش غلطان. كل مرة كنا بنبدأ من النقطة دي وننتهي بخناقة أكبر من اللي كانت موجودة. مها عمرها ما قبلت فكرة إن هي غلطانة، دايماً كانت بتحاول تثبت لي إن أنا اللي غلطان مهما حاولت معاها. مهما حاولت معاها كانت دايماً شايفة إن أنا أناني وما بفكرش غير في نفسي وقلبي أسود، وعمرها ما قبلت حقيقة إن هي غلاطة وما بتفهمش كلامي بسهولة. ومن مشكلة للتانية لحد ما سابت البيت وراحت بيت أخوها عمر، استنيته وعقالها ما حصلش، وتحت ضغط والدتي وشوقي ليها جيت على نفسي وقلت اروح اقابل عمر عشان نحل المشكله دي. للاسف بعد 3 مرات نتقابل فيها انا وعمر عشان نحل، كنا بنكتشف مشكله تانية غير اللي احنا جايين نحلها اصلا، يعني لدرجه ان احنا في مره ضربنا بعض وعملنا لبعض محاضر في القسم. أنا بحب مها وما أقدرش أستغنى عنها، وعمر يعني إحنا متربيين سوا، ومش بس كده ده إحنا شركة في مصنع العيلة، يعني أكتر من إخوات. أنا مش عارف أعمل إيه، حياتي بتضيع وشغلي بيبوظ، والكلام بيني وبين ولاد عمي وصل لطريق مسدود، لدرجة إن أنا لما بفكر إن إحنا نقعد علشان نحل الموضوع بخاف لحسن كالعادة نبوظ الدنيا أكتر. أنا حاسس إن أنا خسرت مها، رغم إن كل المشاكل كانت سهلة وكانت ممكن تتحل لو كنا بس قدرنا نتناقش ونسمع بعض، لكن للأسف يعني إحنا الاتنين مش عارفين نعمل كده. اللي حضراتكم سمعتوه وشفتوه ده بيثبت كلام علماء النفس في العصر الحديث، إن إحنا في حالة جوع للحوار، مشتاقين نتكلم مع بعض. سرعة الحياة وضغوط الحياة مخلية مفيش وقت نقعد نتكلم حوارات هادئة ناضجة مليئة بالحب. مش بس الوقت، طاقة الحوار. الحوار بيحتاج إن إحنا نستحمل بعض في سماع بعض، لأن كلمة حوار في اللغة العربية معناها الرجوع. ربنا بيقول في القرآن إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لن يرجع إلى الله. فالحوار إن الكلام يروح ويجي رايح جاي لغاية ما نوصل لنتيجة جميلة من الحوار، بيسموه الحوار البناء. فن الحوار بنتعلمه عشان نرتقي بحواراتنا، عشان نعرف نوصل بحواراتنا لحاجة مفيدة، مش نتخانق في النص ونهين بعض في النص ونخسر بعض في النص. يا أخي حتى لو ما وصلناش لنتيجة من الحوار ما نخسرش بعض، حتى لو اختلفنا وإحنا بنتحاور إزاي بفن الحوار نختلف برقي ونتجادل بالتي هي أحسن. لما بنفتقد فن الحوار، العلم بيقول لنا إن بيوتنا بيبقى فيها مشاكل. دراسات الحديثة من ضمن الدراسات اللي نشرت في جريدة الديلي ميل البريطانية يقولك إن في 4 مشاكل في البيوت في الحوارات. رقم 1 اختيار الوقت الخاطئ، وده مهم جدا في فن الحوار، إمتى أتكلم في إيه مع الشخص اللي قدامي، هل هيستحمل الموضوع ده ولا لا، ولا هينقلب لصراع بسبب حالته المزاجية. المشكلة التانية قلة الصبر على الحوار، إن احنا محتاجين نصبر لغاية ما الحوار ينتهي بشيء بناء. رقم 3 استخدام اللغة الحادة والمستفزة، احنا بنسميها بالمصري بنرمي دبش، بيخلي اللي قدامي يدافع عن نفسه ويرمي دبش هو كمان، فنعور بعض في الحوار، نعور قلوب بعض، نجرح بعض بحوارات فيها إهانات. مشكلة 4 المكبرة عن الاعتراف بالخطأ. في بعض الحوارات لازم تنتهي أنا غلطت في الموضوع ده حقك علي، لكن المكبرة بتخلي اللي قدامي يهجم ويبقى دفاعي عن نفسه قوي. فدي 4 مشاكل نشرتها الديلي ميل في دراسة عن مشاكل الحوار. لكن الديلي ميل البريطانية نشرت دراسة بعد كده مخيفة، بيقولوا إن المتزوجين في البيوت بيخرجوا عن اللائق في الحوارات 312 مرة في السنة، يعني 85% من حواراتنا بنغلط فيها في بعض. لكن بعد كده جامعة كاليفورنيا ردت عليهم وقالت لهم إحنا عاملين دراسة 25 سنة على 80 كابل، 82 متجوزين يعني. قالك إن اللي بيقدر يهدي الحوار في البيوت هي الست، إن هي لا تستخدم الألفاظ النابية ولا الشتائم المهينة. للأسف الراجل بيغلط أكتر وبيشتم أكتر، ده في الدراسة اللي عملتها جامعة كاليفورنيا، ودي بتشكر أو بتثني على الستات في الحتة دي. وبيقولوا في مجلة بونتي الألمانية، أتمنى أكون بنطق اسمها صح، إن 80% من حالات الطلاق اللي حصلت في ألمانيا حصلت بسبب افتقاد الحوار في البيوت. تعرف إحنا لو ما تكلمناش مع بعض الحب بيموت، لو في بيننا وبين بعض مشاكل ومش بنصارح بعض فيها في حوار ناضج نخرج بيه بحل المشاكلنا، عمر ما الحب يقدر يعيش. ونشر موقع اسمه Power to Change، أحد مواقع الدراسات برضو، نشر إن 80% من خناقات الشباب من سن 12 ل19 سنة بسبب الشتايم أثناء الكلام. خد بالك، سباب المسلم فسوق الشتايم، الألفاظ النابية، الألفاظ البذيئة من الكبائر عندنا في الشريعة. 80% من خناقات الشباب بسبب الحوارات الغير لائقة والألفاظ المهينة أثناء الكلام مع بعض، ده بيتقل ميزان السيئات. محتاج توبة وتعلم لفن الحوار. حاجة معلومة تانية بقى مهمة نشرها موقع سيرفيز، وهختم بيها مع حضراتكم مجموعة الحقائق دي. سألوا مجموعة من الناس على قدرتك على إدارة حوار ناضج. 30% قالوا أنا مستمع جيد، بسمع اللي قدامي، اديله فرصه يتكلم، اتفضل حضرتك اتكلم. و40% قالوا لا انا مش مستمع جيد قوي، يعني ساعات بقاطع كده ومش بستحمل قوي الحوارات. و30% قالوا انا ما بديش اللي قدامي اصلا فرصه انه يتكلم، انت تتكلم ولا انا بس اللي اتكلم. فكان 70% لا يديروا حوار جيد، نصهم بيقاطع والنص التاني ما بيسمعش اصلا. خطر. اختفاء الحوار الناضج يساوي اختفاء الحب، واختفاء الحب يساوي اختفاء الإيمان. سيدنا رسول الله قال الإيمان يساوي الحب، فتعلم فن الحوار لاستعادة الإيمان في بيوتنا. وصلنا لمرحلة إزاحة المشكلة من أملنا لتعلم فن الحوار، حتى نرتقي بحواراتنا فيرجع الحب للحوار ويرجع الحب والإيمان للبيوت. المشكلة الحقيقية اللي قالها علماء النفس أمام فن الحوار هي غياب الوعي أثناء الحوار، فيجرفنا طوفان الحوار، الحالة المزاجية تجرفنا. عالم نفسي اسمه هارد بيرن سنة 68 رصد أنماط الحوار اللي في البيوت، وقال إن في 3 أنماط، 2 منهم غلط وواحد ده اللي بندور عليه. نمط الأولاني اسمه الحوار الأبوي parental state، إن وأنا بتحاور معاك أبقى من فوقك كده، إزاي تعمل كده؟ فعش تعمل كده وما أديكش فرصة تتكلم. فده بيخلي الشخص التاني حاجة من الاتنين، يبقى في حاجة اسمها child state يعني الحوار الطفولي، حقك عليا وينصاع كده، أو يتحول لبارنت هو كمان يقول له ما أنت اللي مش عارف إيه، ويبدأ يركب هو كمان عشان التاني ما يركبش عليه، فيبقى نطح مش حوار ونخسر بعض. والنوع التاني غير ده اسمه الحوار الأبوي. النوع التاني اسمه الحوار الطفولي، اتنين بيتحاوروا مع بعض زي الأطفال. الأطفال غالبية حواراتهم فيها ثورة، حرام عليكم مفعش كده، مش موافق، زعيق بدون منطق بدون وعي، فيبدأوا يتنقروا هما الاتنين، التعبيرات المصرية المشهورة، صوتهم يعلى ونبرات صوتهم يبقى فيها حزن أو فيها هجوم، واحد بيدافع والتاني بيهاجم بطريقة طفولية. يبقى في حاجة اسمها الحوار الأبوي وفي حاجة اسمها الحوار الطفولي، وأنا بقول الكلام ده راجع طريقة كلامك وانت بتتكلم. وفي حاجة تانية اسمها الحوار الناضج، بنتكلم مع بعض، تديني فرصة أتكلم، أنا بسمعك، بفكر في وجهة نظرك. الواعي هو اللي بيحافظ على الحوار الناضج، لا الأبوي ولا الطفولي، ناضج متساوي أنداد. والإنسان الواعي كل ما ينجرف الحوار يرجعه تاني، كل ما يتقلب لواحد بيقلب الجد لهزار ولا عمال بيدافع عن نفسه بدون أي مبرر ولا أي واقعية، يرجع الحوار تاني للحوار الناضج الواعي. عشان كده سيدنا رسول الله علم اللي حواليه حواراتهم تبقى واعية، فيورث منه الكلام ده سيدنا الحسن البصري من التابعين تربية الصحابة. فيقول الحسن البصري لسان الحكيم من وراء قلبه، يعني الشخص الحكيم لسانه موجود وبعدين قلبه، فقبل ما يتكلم يعدي على فلتر القلب، القلب يقول آه الكلام ده مناسب طلعه، آه في فكر في وعي. قال وقلب الجاهل من وراء لسانه، يعني الشخص اللي مش متعلم لسانه موجود الأول وقلبه ورا، فاللسان ينطق والقلب يبقى استنى الكلام ده غلط حرام عليك، ما طلعت خلاص، طلعت الإهانة، طلعت الكلمة اللي مش كويسة المستفزة. فلسان الحكيم من وراء قلبه ولسان الجاهل وقلب الجاهل من وراء لسانه. وربنا يتكلم عن حوارات اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي إن هم كانوا بيبنوا مع النبي حوار غير بناء فلم ينتفعوا بالوحي الشريف، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، شوف مش هنسمع الكلام، طب هو بيقول لكم حاجة تنفعكم في الدنيا والآخرة، طب اسمعوا بس وانت قافل دماغك، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. كانوا يستخدموا ألفاظ لها معنيين، كلمة راعنا معناها عايزين نقول لك حاجة اسمعنا، وليها معنى من الرعونة فيها شتيمة، فكانوا يتكلموا مع النبي بحوارات ألفاظ مستفزة وما يدوش نفسهم فرصة يسمعوا الوحي الشريف من رسول الله واسمع غير مسمع. فتلاقي ربنا يقول في القرآن ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. لو كانوا سمعوا النبي وفتحوا قلوبهم بس الكلام اللي قدامهم، واللي قدامهم ده النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا انتفعوا لكان خيرا لهم. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول إن تمن الحوار الراقي الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، يعني ضامن، اللي بيضمن سيدنا النبي اللي بإيده الشفاعة اللي ربنا ملكها له. قال أنا زعيم ببيت في ربض، يعني في أسفل، في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني إيه مراء؟ مريت الشه يعني حلبتها. فالعلماء بيقولوا كلمة مراء يعني الكلام اللي بيستفز الغلط من اللي قدامك، أنا عندي حق وأنت غلطان فاستفزك عشان تغلط، ما أنا أصلي مسنود على قوة الحق. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو عايز تخش الجنة ما تستخدمش كلام مستفز وأنت بتتحاور، حتى لو معاك الحق ما تستخدمش أبدا هذا الكلام، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، يعني الاستفزاز، وإن كان محقا. كأن سيدنا رسول الله بيقول في طريقة لإدارة الحوار الناضج آخرها الجنة، في طريقة للحفاظ على الحب والمودة، في طريقة للوصول بالحوار ده لشيء بناء ينبني عليه خطوة وعمل وتقوى الثقة في علاقتنا، بنعرف نتكلم، بنعرف نتفاهم، عارفين نعيش. الطريقة دي الوحي الشريف والعلم الحديث هيعلموها لنا، في فن إدارة الحوار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لا أضل وعليك هدايتي، ولن أفتقر ومن عندك وسعي، ولا أطغى وبيدك إصلاحي. مولاي بباب مغفرتك وفت، ولسعة عفوك قصدت، وإلى تجاوزك اشتقت. يا رب هل إلى حسن خلق من سبيل، وإلى أنوار جودك من دليل؟ يا من أصلحت قلوب عبادك بجميل محبتك، ونقيت ألسنتهم بذكر عظمتك، وجعلت لا مفزع لهم منك إلا إليك، ولا معبود يعبد سواك، يا من لا نغيب عن نظره طرفة عين. مولاي يضيق صدري بما يطرأ لي من أحوالي، فلا تنطق لساني بما يسقطني من عينك يا ذا الجلال والكمال. فإن حسناتي منك وسيئاتي مني، فادفع اللهم ما هو مني بما هو منك يا أكرم الأكرمين. وصلنا مع حضراتكم لخطوات فن الحوار. بفكر حضراتكم البيت اللي ما فيهوش حوار هادئ ما فيهوش حب، والبيت اللي ما فيهوش حب مفتقد لكمال الإيمان. وتعلمنا لفن الحوار بنرتقي بيه بأهم وسيلة للتواصل وهي الكلام. الكلام يروح ويجي، نوصل بيه لشيء إيجابي، نوصل بيه الحل، نوصل بيه الهدف الكلام. لكن نتكلم مع بعض، كل ما نتكلم نتخانق، البيت ده أو العلاقة دي كانت صداقة أو قرابة أو جواز، بيختفي منه الحب مع اختفاء الطريقة الجميلة للكلام. أول خطوة في خطوات فن الحوار تذكر سبب الحوار. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنما الأعمال بالنيات. يعني وانت داخل تتكلم في أي موضوع ما تنساش النية. انت رايح تعتذر لواحد، انت عارف إنه هو متضايق منك، فانت رايح تعتذر، فبتقول أنا جيت أعتذر له، فقعد يعاتبني، فبصراحة ما مسكتش نفسي، اديته فوق دماغه. استنى، أنت عارف أنه متضايق، وعارف أنه ممكن يعاتبك، وكان هدف الحوار كله الاعتذار، طلعتوا متخانقين. لما اتنين يكونوا متجوزين بيتناقشوا في مدارس العيال، ولا بيتناقشوا في خطوة من خطواتهم، فيتخانقوا ويتهموا بعض أنهم مش بيفهموا في الموضوع. أنت بتفهميش أصلا في التعليم، ولا أنت بتفهم في الصحة، ولا بتفهم مش عارف في إيه. فنكون بنتكلم مع بعض، بدل ما نوصل لهدف طلعنا متخانقين. نية الحوار كان نختار مدارس للعيال، نية الحوار كان نختار الخطوة الجاية هنعمل إيه في السكن، ولا أيا كان من الخطوات هنعمل إيه في المشكلة المادية اللي عندنا. بدل ما نحل المشكلة المادية اللي هي هدف الحوار ونية الحوار، طلعنا عندنا مشكلة أكتر، إحنا فقدنا الثقة في التواصل اللي ما بيننا. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخش واحد ويقول أيكم محمد، فيقولوا له هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقل يا محمد إني سائلك مسألة ومشدد عليك، فلا تجد على نفسك مني. من الآخر كده أنا هسأل أسئلة وهقرص شوية في الكلام فما تتضايقش. قال سل ما بدا لك. شوف سيدنا النبي قال له براحتك، وهيفضل سيدنا رسول الله فاكر براحتك دي. فقال ناشدتك الله الذي رفع السماوات والأرض، الله أرسلك؟ قال نعم، اللهم نعم، أيوة والله أرسلني. قال أبالله الذي رفع السماوات والأرض، الله أمرك أن نصلي 5 صلوات؟ قال اللهم نعم. بيحلف النبي تاني. قال ناشدتك الله الذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله طلب منك أن نصوم شهرا في السنة؟ قال اللهم نعم. خلاص بقى، مش كل شوية تحلفني، يعني انت داخل تقول لي وتسألني قدام الناس، ما تحلفنيش كل شوية. النبي مش كده، النبي فاكر إن قال له أنا هشد شوية في الكلام، عايز أطمن فأصبر عليه. ثم قال الله بعد كده ناشدتك الله الذي رفع السماوات وبسط الأرض، الله أخبرك أن تأخذ منا صدقة من الأغنياء ترد على الفقراء؟ قال اللهم نعم. قال فإني قد آمنت بالذي أرسلك، وأنا ضمام ابن ثعلبة، واحد من كبار العرب، وإني رسول من قومي. أسلم ضمام وراح أسلمت كل القبيلة بسبب صبر النبي وتذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن قال له أول ما تكلمنا أنا هسألك شوية وهشد شوية فما تتضايقش مني. ففضل سيدنا رسول الله على نفس نية الحوار لما قال له سلمى بدلك. فأول حاجة أو أول خطوة في فن الحوار تذكر سبب الحوار. الخطوة الثانية في فن الحوار تجنب حاجتين: الازدراء والدفاعية. إيه الازدراء ده؟ إنك وانت بتتكلم مع حد تشعره إن هو دون تحتك، باستخدام ألفاظ التقطيم واستخدام قصص وتاريخ من حياته فيها أخطاء، عشان بالمصري بنسميها بتهته، فبتجيب له القديم السلبي بتاعه وبتستخدم ألفاظ عشان تصغره، عشان تركب أنت على الحوار اللي سميناها في بداية الحلقة الحوار الأبوي، بحيث أنك أنت تكسب الحوار ده فتزدريه، فيشعر اللي قدامك دائما أنه متهم. بيعمل حاجة من الاثنين: يما ينفجر في وشك، ودي نهاية بيوت كتيرة جدا ونهاية صداقات كتيرة جدا، يا إما يعيش طول عمره زي العبد، عايش ما بيحبكش لكنه محتاج لك، وبتعمل علاقة غير سوية. ودايما ربنا لما كان بيذكر الحوارات اللي فيها ازدراء كان بيذكرها إن كان بيعملها الجبابرة. لما سيدنا موسى راح لفرعون قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ بص الحق بيقول إيه؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. كم الإزدراء. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ده بالآخر يعني، شوف كم العلو والإزدراء. والتاني صاحبنا بتاع سورة الكهف اللي كان متكبر بشوية ممتلكات، قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنت مين؟ أنت مش عارف بتكلم مين؟ قديمة أو أنت بتكلم مين دي؟ من زمان، من أيام أصحاب الجنة أو صاحب الجنة. فسبحان الله، هذا الإزدراء بيخلي الحوار يتقطع، خلي اللي قدامك مش قادر يسمع منك. الإزدراء والدفاعية. إيه الدفاعية دي؟ ساعات وإحنا بنتحاور مع بعض في غلطة إحنا عايزين نرصدها، علشان لما نرصد الغلطة دي نفكر هنعمل إيه بعد كده. لما يكون في حد مننا غلطان في حاجة ويبقى داخل الحوار أنا لا يمكن حد يغلطني، أيوة إحنا مش بنغلطك، إحنا بس بنشوف هي المشكلة حصلت منين. لما حصلت معاك طب خد بالك بعد كده ما نعملهاش، محدش معلق لك سيف. لكن الحقيقة الدفاعية الدائمة بتخلي اللي قدامك لأ أنت اللي عملت كده، وتتقلب لخناقة. عشان كده باستمرار لما نكون بنتناقش مع بعض، لو في حد حس أنه أخطأ بلاش يجادل. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. يعني ربنا هدانا لسعادة في البيت، لعلاقة قوية مع الأصدقاء، لحاجة في الشغل، تيم وورك جميل، عامل علاقة بناءة، بلاش نتجادل. لو حد غلطان يا جماعة، الغلطة عندي يا جماعة، معلش حقكوا عليا. عشان كده جميل إن المجتمع يساعد اللي بيعترف بغلطه إنه ما يعلقلوش بقى السكينة، خلاص هو غلطان تمام، مية مية، أنت جدع، أنت راجل. عشان كده يقولك الاعتراف بالحق فضيلة. فالجدل بيخلينا في الآخر نتخانق مع بعض ونلبس بعض الأخطاء، وده بيقطم الحوار. يبقى أول حاجة تذكر سبب الحوار. رقم اثنين تجنب الإزدراء والجدل، دون اثنين مع بعض. رقم ثلاثة تعلم الخروج الآمن، ودفن من أعلى وأرقى فنون الحياة، فنون الحوار. وده على الحقيقة اللي بيرتقي ببيوتنا وعلاقتنا. تعلم الخروج الآمن يعني إيه؟ بنتناقش مع بعض وتسدد الكلام، مش راضي يجيب الهدف بتاعه، وبعدين سخننا على بعض، وبعدين بدأ صوتنا يعلى ونظراتنا تبقى أسية، وعمالين نلف وندور في فلك الشيطان. وإذا توتر الحوار حضر الشيطان، وإذا غضب ابن آدم لعب الشيطان بقلبه كما يلعب الصبيان بالكرة كما يقول الصالحين. فتعلم، ودي حاجة مش سهلة، محتاجة إنسان بيبحث عن الحب. تعلم أنك تقول أنت وحبيبك، أنت وصاحبك، أنت وشريك الحياة: تعال نوقف الكلام دلوقتي، نتكلم بعدين. الله، طب ما عايزين نخلص. لا، احنا كده مش هنخلص، هنخلص على بعض، مش هنخلص الحوار، انا افضل نتكلم بعدين. ومرنوا بعض عليها. سيدة عائشة كانت بتعمل كده مع سيدنا رسول الله، طبعا مع الفارق رقي الحوارات، بس لما تحس ان ضايقة النبي ما تحبش تكمل كلام. مرة سيدنا محمد كان نايم جنب السيدة عائشة، فجي سيدنا جبريل قال له روح استغفر لأهل البقيع. فراح سيدنا محمد، فالسيدة عائشة: إيه ده يومي، راح لحد تاني ولا إيه؟ فمشيت وراه ورجعت، أتري راح يستغفر للأموات في البقيع. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت مشيت وراه ورجعت بسرعة، لقاها بتنهج وكده، عمال إيه اللحاف اللي كانت مغطية بيه، يعني إيه نفس عالي كده، قال لها: أنت كنت برة؟ قالت له: آه بصراحة أنا شفتك ماشي فافتكرتك راح لحد تاني، فيعني إيه؟ قال لها: ده جبريل قال لي روح لاستغفر لأهل البقيع. أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هو أنت افتكرتين أن هظلمك؟ ده أنا الحق كله، أنا عمري ما ظلمك. فقالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. إذا أنت إيش عرفك أن أنا كنت ولد؟ ربنا يعرف كل حاجة. مهما يكتم، غيرت الموضوع بقى خالص، مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم يا عائشة. قلت له طب أنت رحت البقيع، ماذا نقول إذا دخلنا على أهل المقابر؟ موضوع تاني خالص. هي شافته متضايق فغيرت الموضوع، بتسأله بقى التلميذة، هو إحنا بنقول إيه لما بنروح المقابر؟ خروج آمن من شدة، بسبب الشدة اللي حصلت دي، بسبب النهاية رسول الله افتكرتك رحت لحد تاني. قال لها أنا هظلمك يا عائشة، فتراجعت خطوة. ودي أفعال الأقوياء، إمتى أخرج برا الحوار؟ لأن هيحصل فيه كده هدايق اللي قدامي. هذا الخروج الآمن هو قمة الذوق والأدب وقمة قوة الشخصية. علشان كده هم ثلاث خطوات نرجع بيهم الحب للحوار ويرجع الإيمان للبيت. تذكر سبب الحوار، تجنب الإصدراء والدفاعية، وتعلم الخروج الآمن. فن الحوار، فن الكلام، مش بالمعنى الشرعي. فن الكلام، فن الكلام اللي بنتكلم فيه مع بعض سوا ده. الكلام ده ممكن يبقى كلام كده، وممكن يبقى كلام بالحركة، وممكن يبقى كلام مرسوم، وممكن يبقى كلام مكتوب، ولكن فن الكلام بنتحاور مع بعض إزاي. من أهم الحاجات اللي ممكن نتكلم فيها في فن الكلام، إني أعرف الفرق ما بين الجدل والنقاش. والجدل يمكن مش إحنا المصريين نقول الجدل، نقولش الجدل، يمكن ما هوش اللفظ المظبوط قوي، يمكن هو المقصود بالمراء، بس إحنا اصطلحنا إن طريقة الكلام والنقاش اللي مش مناسبة بنسميها جدل. فماشي، الفرق ما بينهم وبين بعض إن اللي بيدور على الجدل بيبحث عن الذات، بينما النقاش هو البحث عن الحقيقة. يبقى كأننا إحنا الاتنين بندور كده في الدنيا كلها على الحقيقة، فكأننا قعدنا جنب بعض وبندور. أيوة أيوة. ولكن البحث عن الذات ما يفرقش معايا الحقيقة خالص. أنا اللي يفرق معايا إن حضرتك تبقى غلطان. فتقول لي دي إزاز، أقول لك لا رخام. إزاز لا رخام، إزاز لا رخام. تاخدني على قد عالي وتقول لي طيب رخام، أقول لك لا إزاز. أنا ما يفرقش معايا الحقيقة، أنا اللي يفرق معايا إن أنا أطلع منتصر. اللي يفرق ما بين النقاش والجدل أربع علامات مهمين جدا، لو حطناهم في دماغنا يمكن نخلي بالنا. اسمهم علامات الجدل. أقول أيوة أنا ببتدي عادي ممكن مع الناس، مع قرايبي، مع عيلتي، وأنا بشتغل، وأنا مع أصحابي، أبقى بتكلم نقاش عادي، وفجأة الموضوع ياخدني في سكة الجدل. أول علامة ليهم أول ما تحصل أقول أيوة أنا داخل في جدل أهو، الصوت العالي. بنتكلم عادي وفجأة الصوت يعلى، فهو يعلي، فأنا علي، فهو يعلي، بقت خناقة، خدني في السكة، سيبنا النقاش وروحنا للجدل. وتاني حاجة، حاجة اسمها المقابلة. إذا حد قال رأي أنا مش مقتنع بيه، فأول حاجة أقول له غلط غلط. بص مستفزة إزاي. لذلك ينصحونا لما كنا بنتعلم فن الكلام أول ما ابتدينا المشوار، يقول لك ثلاث كلمات ما تبتديش بيهم في وسط الحوار: لا وغلط وبالعكس. في حد تقول له ما شاء الله خسيت، أقول لك بالعكس، ده أنا كنت خاسس أكتر من كده. بالعكس ليه؟ ما احنا مع بعض، هو ما اختلفناش مع بعض. ولكن في كلام يدي انطباع بالمقابلة. وبعدين نقد الفاعل وليس الفعل، دي علامة ثالثة. يعني هو بيكلمني في رأي معين، بيتكلم في الرياضة مثلا، بيقول لي ده أحسن لعيب في مصر، وقال انتش فاهمك انت أصلا في الكورة. أنا سبت الموضوع واتكلمت في هو، في شخصيته، ما نقدتش الفعل ولكن نقدت الفاعل. فكلمة السر أنقد الفعل وليس الفاعل. وأخيرا الآفة القاتلة، المقاطعة. وكأني معايا حتة حرير جميلة وحد معاه مقص، كل ما أوريه روح قصص لي حتة حتة حتة يضيع قيمتها. أنا بقترح في فن الحوار إنه ممكن نقرأ كتاب صغير اسمه فن الكلام. الكتاب ده بيتكلم عن أهم أربع حاجات ممكن يخلونا نظبط حوارنا مع الناس. مكتوب بطريقة بسيطة جداً، متواضعة جداً، بلغة عامية، ولكن المقصود من الحكاية إني يفكرني بالعلامات الأساسية. الحقيقة إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمنا قمة الوعي والثبات أثناء الحوار. أكبر التحديات اللي كانت موجودة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمام الدعوة هي حالة الحرب اللي كانت فرضاها قريش، والحالة دي كانت مخوفة ناس كتير وقبائل كتيرة تدخل في الإسلام. وسيدنا رسول الله كان بيحلم بفترة سلام حتى يدخل الناس ببساطة ويسمعوا من غير أي تشويش، يسمعوا عن ربنا سبحانه وتعالى. لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية أنه طلع يعمل عمرة، فجمع الصحابة 1400 صحابي معهم أسلحة لا تكفي للحرب، إنما تكفي فقط للطريق لحماية نفسهم في السفر. وقبل ما يخشوا على مكة إذا بالناقة جمل النبي عليه الصلاة والسلام يقعد تبرك القصواء، والنبي يقولها قومي حل حل، دي كلمة تتقلل للجمل يعني، فما قامتش. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا بيبعت له رسالة أن في شيء هيحصل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوني قريش لخطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم. فبعتوا واحد اسمه عامر بن لؤي، قال له: يا محمد أنت جاي ليه؟ قال له: أنا عايز أعمل عمرة. قال له: بس إحنا يعني مش هندخلك، اعمل حسابك، واعمل حسابك إن إحنا أنا سايب قريش هناك مجهزين الأحباش الجنود الأقوياء، ملبسينهم جلود النمور ومعهم السيوف والحراب، يعني اللي هو إيه باللغة المصرية كده إيه، داخلين هنموت نفسنا معاكم. بتخوف النبي يعني عليه الصلاة والسلام يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم أن قريشا قد أنهكتهم الحرب، ونحن ما جئنا لقتال، بل نريد أن نماددكم مدة، إحنا عايزين أصلا نتعاهد على السلام، ولو شئت بالحرب لقاتلنا حتى تنفرد سالفتي. أنا مش عايز أحارب، لو هتحاربونا هندافع عن نفسنا لغاية آخر نقطة دم. تفضل روح أقول لهم الكلام ده. فراح عامر بن لؤي يقول لهم: محمد مش عايز حرب، وأنا هددتهم كده بالقتال لقيته صلب. وبعتوا سهيل بن عمرو علشان يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا محمد إحنا عايزين نكتب معاك عهد. طب الحمد لله كويس، إحنا مش عايزين حرب، تعالى يا علي بن أبي طالب اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له: بس لحظة واحدة، ايه بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما نعلم الرحمن وما نعلم الرحيم، اكتب باسمك اللهم هذه الكلمة التي نقولها. قال: يا علي امسحها معلش، امحوها واكتب باسمك اللهم. حاضر يا سيدنا محمد، باسمك اللهم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو. قال له: يا لحظة واحدة، مين محمد رسول الله؟ لو كنت رسول الله ما صددناك عن البيت وما قتلناك، اكتبها محمد بن عبد الله. حاضر. المهم الصلح. حاضر. محمد بن عبد الله، أمحوها يا علي. قال علي: والله لا أمحوك أبدا، مش مسحها والله. هي فين يا علي؟ أين هي؟ قال له: هي يا رسول الله الكلمة. فمحاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يلا أنت حلفت يا علي، خلاص أنا مسحتها، اكتب يا علي من محمد بن عبد الله. واتكتب الصلح، اتكتب الصلح اللي نزل فيه القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ودخلت الناس في دين الله أفواجا بأعداد أكتر من 20 سنة اللي فاتت في الدعوة. وكان السلام سبب في سلام الناس تجاه أنهم يسمعوا دعوة النبي الحقيقية من غير تهديدات قريش ولا الإشاعات اللي كانت بتطلع. والفضل الأول يرجع إلى سلام النبي صلى الله عليه وسلم وقمة تحكم النبي: رب أدبني ربي فأحسن تأديبي، ووعي النبي صلى الله عليه وسلم العالي في إدارة هذا الحوار اللي الطبيعي يستفز أي بني أدم مؤدب وهو بيتكلم كده مع النبي، لكن النبي الأدب كله صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاصة: الحياة أخذ وعطى، والكلام أخذ وعطى، والحياة كلها دايرة في التواصل اللي ما بيننا. لو الحوار انهار بسبب عدم إجادة فن الحوار، بتنهار معاه أقوى العلاقات وتتنسي معاه أجمل العشرة. وما من بيت بينهار أو علاقة يعني بتتدمر إلا بسبب الطريقة في المعاملة اللي بتبدأ بالشدة العصبية وتنتهي بالجفاء وقطيعة الكلام. والخلاصة هي إجادة فن الحوار، وكلما أجدت الحوار أجدت كسب القلب، وكلما أجدت كسب القلب كلما حافظت على الروابط هو في عبادة أحلى من كده نحافظ على قلوب بعض؟ ففن الحوار للارتقاء بالحب، والارتقاء بالحب ارتقاء بالإيمان. فارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. إلهي، يا من ألهمت عبادك ذكرك وأوزعتهم شكرك وشغلتهم بطاعتك، اللهم فأعطني بقدرتك ما أطلب، وأجرني بعزتك مما أخاف وأرهب. اللهم إنا مفتقرين إلى حسن أخلاقنا، راجين لسعة صدورنا، وإلى تخلقنا بحلم رسول الله محتاجين. اللهم اجعل ألسنتنا بالخير دفاقة، ولا تحمل أنفسنا يا ربي فوق الطاقة، ومن علينا يا رب بقلب سليم ولسان رحيم، إنك أنت الجواد الكريم. وألبسنا يا مولانا زينة المتقين في قول العدل وكظم الغيظ وإصلاح ذات البين، وحقق في رجاء رحمتك أملي، وسهل إلى بلوغ رضاك عملي. اللهم وما يلقي الشيطان في روعي من الغضب وسوء الظن والحسد، فحوله بقدرتك ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك. وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب غائب أو سب حاضر، فحوله نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك، وشهادة لنعمتك واعترافا بإحسانك يا رب العالمين. وإني أشتكي لله مني، فيا ربي ويا سندي أعني، أجرني من هوى نفسي، فإني أتوب إليك من طبع التجني، ولي طمع بعفو منك عني، ومغفرة تجاوز حسن ظني. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيش.